ولما كانت الحلقة 78 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فهش الملك لها وأحسن استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ثلاثة الأشرار جربون والهضام وفرانكيار لما دبروا مؤامرتهم ومكروا مكرهم وكادوا مكيدتهم، فتحركت سفلائيل بجيشها الهزيل، وذرا للرماد في العيون أعلن الهضام أن لا شأن له بما يدور بين الملك سعيد وجربون. عندئذ أمر الملك سعيد، فاحتشدت جحافل الجان من كل مكان، وأطبق بهم على بني سفلائيل عبيد المال المهازيل، والتقى بهم على الأرض الحرام، وظلوا في ضراب وصدام حتى حجز بينهم الظلام، ودقوا طبول الانفصال ووقفوا القتال، وباتوا على النار في انتظار النهار. وانفرد الملك سعيد في خيمته بقادته وخاصته، وبينهم جالسون يتشاورون، حملت إليهم الريح صوتا يصيح وكأنه فحيح: مولاي مولاي، مين اللي جاي؟ شنكار، فين مولاي؟ في ايه؟ فين مولاي؟ مين اللي عندك يا زلزال؟ مولاي السلطان، مولاي. ايه مالك يا شنكار؟ قوم يا مولانا السلطان. أقوم فين؟ قوم قبل ما يفوت الأوان. وضح كلامك والزم مكانك. أنا خدامك. إيه اللي حصل يا شنكار؟ الملك الهضام والملكة فرانكيار مالهم؟ هجمهم. هجموا علينا؟ أيوة يا مولانا. فين؟ بين البحرين. أمال بعت لنا إزاي راية الأمان؟ هم دول لهم أمان؟ أنا الوقت عرفت كل حاجة. أنا كشفت خطتهم، عرفت نيتهم، يزقوا سفلائيل علينا ويتدور هو وفرانكيار من ورانا. هي دي خطتهم يا مولانا. عاملين سفلائيل مصيدة. أنا برضو قلت كده، لو كانت سفلائيل لوحدها ما كانتش فكرت تنزل لنا. هم عاوزين يجرجرونا هنا. والعمل نخرج من هنا قبل ما يحصرونا. أوامرك يا مولانا. لو قدرنا نخرج بالجيش سليم نبقى عملنا عمل عظيم. ده احنا نبقى نفدنا. هو ده أملنا، بس مين يحمي انسحابنا؟ أنا. شنكار؟ أنا قبل ما توب كنت زيهم شيطان. أنا هحمي انسحابكم يا مولاي السلطان. أنت عارف حماية انسحابنا دي معناها إيه؟ معناها الموت. ومستعد تموت؟ الموت مكتوب وكل شيء موقول. يعني مستعد تموت؟ لو في حاجة أكتر من روحي كنت أقدمها. أنتوا علمتوني الكلمة اللي ما يخافش اللي يقولها: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. طيب يا شنكار، أنت قائد فرقة الانتحار، وأنت يا زلزال انطلق في الحال إلى جميع القواد والعساكر والأجناد تحت ستار الليل، ابدأوا الرحيل. لو الجيش خرج قبل ما يطلع النهار نبقى كسرنا الحصار. ويبقى انتصار. أنا حسبقكم على الحصان الطيار. حضور حضور يا ابن حيل، انت فين يا ابن حيل؟ يا ابن حيل احضر حالا بالا، حالا بالا، حصان حصان حصان. الى جزائر المرجان طير يا حصان، طير طار طار. مرسال رايح ومرسال جاي. الصبر يا مولاي، إن شاء الله الجيش حيرجع سليم. هو الهضام وفرانكيار وصلوا لحد فين؟ بيحرقوا بين البحرين. يحرقوا بين البحرين والجن اللي هناك. بيحاربوا من بيت لبيت. ثلاث دول ضدنا. إحنا معانا ربنا. ما عملوش فينا كده إلا لما اختلفنا على بعضنا. أنت ما بعتش يا مولانا لإخواتك؟ إخواتي مسعد ومسعود ما كانش ظن ال... مولانا السلطان! مولانا السلطان! الله! ده زلزال! زلزال! النصر لك يا ملك الجان. الجيش وصل سليم. يا من انت كريم! احنا ربنا رايد لنا الخير. يلا خلي الجيوش تسير. على فين؟ على بين البحرين. فين اللي يعرفوا الكر والفر؟ الملك الهضام نزل البر. اشطر يا شر! بقول لك نزلوا البر. خلوا البر بحر وخلوا البحر بر. انزل انزل الثانيه. الدماء رخيصه والبلاد غاليه. الضفه الثانيه خلوها تبقى ميه. بثانيه زلزال. الناس المجرمين الأشرار ولعوا في البيوت وحرقوا الصحابي. فين ميمون السحابي؟ ميمون أمرك يا ملك الجهل. ميمون يا خادم السحاب. الأعداء خلوا البلد نار. النار تطفيها الأمطار. وقتك يا ميمون توكل بالمطر في لمح البصر. اثبت اثبت معانا. يهزمون مستحيل. دول دولتين علينا والشمس من ورانا. الله ايه ده؟ مفيش ناس على الميدان كمان. احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ الله شوف يا مولانا دول انضموا لينا. هجموا على الاعداء. دول اصدقاء. شوف الفارس اللي قدامهم. دي نجده وجات لنا من عند ربنا. يلا بينا. مولايا مولايا ايه الحكايه؟ ربنا بعت لنا من حزن ندرة ولا نعلم جيش عرمرم قدامه فارس ملثم. شوف يا مولانا الفارس. ومين ده الفارس الملثم؟ سبحان من يعلم. شوف بيميل على السيوف بيشق السيوف بيقتل القلوب. احنا انتصرنا. الى القتال. يلا يا زلزال يلا يا صوفعه. بيقصوا مراكبهم وراهم لما يختفي اثرهم. مبارك يا مولانا. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. مبارك يا مولانا. الله يبارك فيكم. انا فرحان بالانتصار لكن زعلان عشان شنكار. هم قتلوه؟ أسروه. أسروا شنكار سفلائيل المجرمين الأشرار. مولاي الملك المعظم تقدم. فين الفارس الملثم؟ الفارس الملثم بيستعد للرحيل من غير ما نعرف هو مين وجاي منين. ليه ما جاش مع المهنئين؟ أصل إحنا اتكلم ما تخبيش. هو مرضيش؟ هو مش عاوز يسيب الجيش. طيب أنا أروح له مدام هو ما بيجيش. تعال معايا. اتفضل يا مولاي. رد علي. أنا جيت لك برجلي. أيها الفارس الملثم ألا تتكلم؟ وإيه يفيد الكلام؟ ارفع اللسان. اللسان تحت حوادث وأيام وجراح وألام. أنت مين؟ أنا البعيد القريب. أنا العدو الحبيب. أنت الصوت صوتك. أنت مسعد. مسعد سعيد أخويا. أخويا اخصى عليك يا مسعد. الأيام بتقرب وتبعد. أنت صدقت في عدوك؟ أنا مكسوف منك لدرجة أني ما كنتش عاوز أقابلك. عدوي هو عدوك وعدوك عدونا. إحنا الاتنين، إحنا أخين. ربنا موجود. فين أخونا مسعود؟ بكرة الأيام تعود، وطول ما إحنا مع بعض مش ممكن يدوسولنا أرض. مسعد سعيد، أنت بتقول إيه؟ إحنا متحدين، إحنا بلد واحد وطريقنا واحد وعدونا واحد. مسعد، احنا بلد واحدة ويد واحدة في الرخاء والشدة. اهل النجدة نعلن الوحدة. اعلن الوحدة. اخوات اخوات، واللي فات مات. يا أمة الجان، في جزائر البرجان وفي كل مكان اعياد الوحدة اعياد الزمان. هو اجتمع الاخوان والتقى البلدان وتوحد الجيشان، وقوي الأخ بأخيه ووجد نفسه فيه، وبدأ العدو يحسب حسابهما ويخاف حربهما، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وأقبل مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.